بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب رزقنا عينين هطالتين تذرفان دموع الحزن من خشيتك، وأحب منك دمعة. استكمل في هذا اللقاء الحديث حول البكاء من خشية الله عز وجل. ذكرنا في الحلقة السابقة قول أحد الصالحين يقول إن الله سبحانه وتعالى خلق 7 أبحر وأحب منك دمعة فقحطت بها عينك. نذكر بعض الأقوال عن الصالحين والصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم حول البكاء. عن الحسن رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد بالساعة إلا بكى. الله سبحانه وتعالى يقول: والساعة أدهى وأمر، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. كيف لا يبكي؟ كيف لا يبكي العبد حين وهو يتذكر يوم العرض على الرحمن سبحانه وتعالى، يوم المرور على الصراط، يوم أن تعرض الصحف وتشهد الجوارح بما قدمت يداه، يوم ينادى يا أهل الجنة إلى الجنة ويا أهل النار إلى النار، ولا يدري العبد إلى أيهما يصير. وقف عثمان بن عفان على قبر يبكي حتى ابتلت لحيته وقال: لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما يصير. من هذا؟ هذا عثمان بن عفان. وما حالنا نحن ونحن نعلم ما جنت أيدينا وما قصرنا، وتمر ويمر ذكر الساعة أمامنا ولا نعتبر ولا نتأثر ولا تنزل دمعة من العين من خشية الله سبحانه وتعالى. في القصة طرق بعضهم باب الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، فطلع عليهم من كوة من فتحة وهو يبكي والدموع تتقاطر من وجهه ولحيته وهو يضطرب، فقال لهم: ما بالكم؟ فقالوا له: أبنا يا أبا علي. فقال: عليكم بالقرآن، عليكم بالسنة، عليكم بالصلاة. ويحكم هذا زمان ليس بزمان حديث، وإنما زمان احفظ لسانك واخفي مكانك وعالج بالليل وخذ ما تعرف ودع ما تنكر. ما حالنا اليوم مع هذه الجوانب؟ كم شدتني هذه القصة. ما الذي أبكى الفضيل وهو في خلوته وعبادته؟ إنه العلم بالله عز وجل، وكانت آثار هذا العلم ذلك الخوف وتلك الخشية والرقة. من عرف الله سبحانه وتعالى عرف عظمته وقدرته سبحانه وتعالى خاف وخشى وبكى ورق، ويتبع هذا الأمر تحدث رقابة، رقابة الله في داخل نفس الإنسان، فيتقيه ويسلم أمر إليه ويسير على نهجه. هكذا كان حال الفضيل، فأجر الله سبحانه وتعالى على لسان درر الحديث والعبر والمواعظ، فكان ما قال انعكاس للصلاح الداخلي ولتقوى الله ولطلب مرضاته. هذا الفضيل ننظر إلى من ذهب إليه وطرق يطلب النصيحة. أولئك الذين طرقوا باب الفضيل سعوا لطلب النصيحة، سعوا للموعظة، تحملوا المشاق للحصول على هذه الموعظة، ولكن وهم يستمعون إليها كانوا يستمعون بالقلوب، يستمعون بالأرواح، ليس استماع أذن فقط. فكان بعد هذه الاستجابة، بعد هذا الاستماع من القلب، كانت الاستجابة من الأجساد بالعمل الصالح، وليس كحال من يستمع بأذنه فقط أو من يفر من الموعظة. هناك أناس إذا بدأت الموعظة يفرون منها، بل وهناك من يقف ويمنع وصول الموعظة للناس، وهناك من يشغل الناس بالهرج والمرج واللهو ويساهم في ضعف الإيمان وفي قسوة القلب وجفاف العين. اتقوا الله، اتقوا الله، نحن بحاجة إلى ما يرقق هذه القلوب وإلى ما يبكي العين، لا ما يصرفها عن الله سبحانه وتعالى. كم هي حاجتنا لجلسات المحاسبة مع النفس التي لو عاشت جميل وعظيم آيات القرآن الكريم وتفكر في العبر والعظات لخشع هذا القلب ونتمكن من أن نطهره مما علق فيه من الشوائب، ونخشع مع القلب الجسد، فهب للطاعات وللعمل الصالح، ووجدنا العين تذرف الدم شوقا لله، طمعا في رضاه، خوفا من عقابه. قيل لداود حين كان يعاتب من كثرة البكاء، يقول: ذروني أبكي قبل يوم البكاء. قد يكون هو ذاك اليوم الذي يبكي فيه الناس لموقف العرض على الله يوم القيامة. تبكي الناس خشية لأنها ما تدري ما المصير. دعونا ننظر إلى حال أهل الإيمان وبكائهم من خشية الله سبحانه وتعالى. ذروا لي هذه القصص. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الآية من سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وجعل صلى الله عليه وسلم يرددها ويرددها إلى الصباح وهو يبكي، هذا وهو عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن هو علم بالله سبحانه وتعالى وبعظمة الله عز وجل. وذاك عمر بن الخطاب قرأ سورة الطور حتى وصل إلى قول الله عز وجل: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. ماذا يدفع عذاب الله سبحانه وتعالى؟ فبقى يبكي عمر ويبكي واشتد بكاءه. عمر الذي قال عنه رسول صلى الله عليه وسلم: لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا آخر. ولكن هذا البكاء من معرفتهم، وأعود وأقول من معرفتهم بالله سبحانه وتعالى. روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يصلي ذات ليلة فقرأ من سورة غافر: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وجعل يرددها عمر ويرددها حتى أصبح آيات يقفون عليها ويرددونها، يقفون عليها ويرددونها لأنهم يستشعرون ماذا تعني هذه الآيات وما وراء هذه الآيات وما المقصود ومن المقصود بهذه الآيات. ربي يا رب. وروي عن تميم الداري رضي الله عنه تعالى أنه قرأ من سورة الجاثية من قول الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وجعل يرددها ويرددها إلى الصباح وهو يبكي. الآية تقول أن ما يستوي عند الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ومن عمل السيئات. هم يصنفون أنفسهم من شدة البكاء أنهم ممن اجترحوا السيئات وهم أصحاب الصلاح وأصحاب التقوى. لكن هذا هو الخوف، أن الإنسان يحسن الظن بالله، ولكن في نفس الوقت يجب أن يعرف أنه ما هو المقبول من عمله لا يدري. ولذلك يجب أن يحاسب هذه النفس ويعود ويبكي: يا رب، ما العمل الذي قبلته؟ ما العمل الذي لم يقبل؟ وماذا أستطيع أن أقدم زيادة حتى أنجو في ذلك اليوم؟ لماذا هذا التأثر عند الصالحين؟ ولماذا نحن نفتقد اليوم هذا التأثر؟ ماذا ينقصنا؟ لماذا لا نرى هذا التأثر ونحن نجلس ونستمع؟ ما الذي ينقصنا؟ هل ينقصنا جلسات التأمل والتدبر؟ نقرأ ولا نتابع الفهم؟ نقرأ القرآن ولا نقرأ التفسير؟ ولذلك لا نشعر بحلاوة الآيات وبرقة الآيات وبالوعد وبالوعيد؟ أم أننا نفتقد جلسات الخلوة مع النفس نوبخها على ما قصرت في جنب الله؟ هذه الجلسات التي كثير ما يغفل عنها الناس، لماذا لا نجلس بيننا وبين أنفسنا ونبدأ نحاسب هذه النفس على الكلمة، على الحرف، على التصرف، على الفعل، على ما قصرت في جنب الله؟ أما الذي ينقصنا تذكر ما هو أكبر من ذلك: حب الله تعالى لنا. سبحانه وتعالى يحب لعباده الصلاح، وأعد لهم جنة عرضها السماوات والأرض. فهل من وقفة مع هذه النفس؟ وهل من تطبيق لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم القرآن فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا؟ وقفت على عبارة لأحد الصالحين يقول: صواب العين أن ترسله وابلا طيبا على أرض الأخطاء بين يدي رب غفور يحب أن يتملق له عبده بالدمع، يحب أن يسمعه في الثلث الأخير من الليل وبالعشي والأبكار، يحاسب نفسه، يلوم نفسه. قال أبو سليمان: عودوا أعينكم البكاء وقلوبكم التفكر. يا رب، حلمك أكبر من جهلنا، وعفوك أكبر من ذنوبنا، ورحمتك أوسع من معاصينا. يا رب، أذنبنا وأخطأنا وأسأنا، يا رب فلا تحرمنا قربك، فكيف يهنأ الحبيب بالبعد عن حبيبه؟ يا رب، إن كنا ذرفنا يوما دمعة حزن في سبيلك فبحقها اغفر لنا ما عصيت، اغفر لهذا العين ما عصيت في النظر إلى ما لا يرضيك. يا رب، إن كانت جوارحنا بذلت يوم في سبيلك فبحق ما بذلت اغفر لها ما قصرت وما فرطت في ذنبك، واهدها سبيل الرشاد. يا رب، إن كان القلب قد خفق يوما خفقة حب أو خشية لك فبحق تلك الخفقة أرجع لقلوبنا صفاءها ونقاءها وتقواها. يا رب، اجعلنا ممن يستمع الذكر ويعمل به، ممن يتأمل ويتدبر، ومن يأخذ الموعظة أخذ عبادة، أخذ رجاء وثواب. واجعلنا ممن يدع ما لا يرضيك ترك عبادة وخوف ونفور، ولا تحرمنا ربنا نعمة نداء يا رب. وألقاكم عليه في حلقة قادمة. Thank you.